مدهم هل التحييد والسورة هل التحييد والسورة حمدهم والله هل والضيف ما ذمهم يا الحبيب يا الضيف هذا لي هيش ولا من حمدهم هلي هل الأمجاد والبيهم حمدهم والله عد على اجل حمد واجاب يا ول هي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا ول هي بوجه العدانة وما يخسر الخوانة يجيب ايد وعوانة ونبني بعزاية هدار سوي المصار لو شبب بالثايا النار ريال على الخيل نغير بنا نخلي الموت يحير Thank you.